يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أي أنهم يدعون أنهم قتلوا المسيح رسول الله. ويقول القرآن الكريم: وما قتلوه وما صلبوه، أي أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه كما زعموا، ولكن شبه لهم، أي أن الأمر قد اختلط عليهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، أي أنهم لم يتأكدوا من هذا الأمر ولم يقطعوا به ما لهم به من علم، فهم لا يعرفون حقيقة الأمر إلا اتباع الظن، فزعمهم هذا مبني على الظن والخيال. وما قتلوه يقينا، أي أن هذا الأمر لم يحدث أبدا، فهذا الموضوع قد وصفه المسيحيون بموضوع الصلب، وحروف الكلمة كما ترونها كروسيفيكشن، والصلب هو تثبيت الجسد على الصليب بالمسامير والحبال وقتله، فالفعل يصلب يعني يقتل بالتعليق او التثبيت على الصليب، كروسيفيكشن، ونحن نقول انها كروسيفيكشن، مع ان الكلمتين لهما نفس النطق، الا ان الهجاء وحده هو الذي يوضح الفارق بينهما من حيث المعنى. فمن وجهة النظر الاسلامية كروسيفيكشن تعني التخيل والظن. والان عندما نقول ان الامر مجرد خيال، نجد ان احد المسيحيين يكتب كتابا يحاول من خلاله اقامة الحجج والبراهين على عملية الصلب، ويقول ان لدينا تقريرا لشهود الاثبات الذين سمعوا ورأوا، وهذا التقرير يؤكد ان صلب المسيح امر مقطوع به، وانه قد حدث منذ 2000 عام. وما سأطرحه الليلة هو انني بدلا من ان اقول لكم هذا ما يقوله المسلمون وهذا ما يقرره القرآن، فسوف اقول: انظروا معي فسوف نرى سويا ما يقوله الانجيل الذي بين ايديكم ايا كانت النسخة، سوف ترون الفقرات التي ساستشهد بها وكذلك الحجج التي اسوقها. ان المسيح بعد صلبه المزعوم، بعد الصلب المزعوم رجع الى الغرفة العليا حيث تناولوا العشاء الاخير، وعند دخوله قال بالعبرية: شالوم عليكم، ومعناها السلام عليكم. عندما قال السلام عليكم ارتعد اتباعه. هنا اسأل اصدقائي ذوي العلم من المسيحيين، قد كان هذا الامر موضع تساؤل دائم لاصدقائي ذوي العلم من المسيحيين: لماذا ارتعد هؤلاء الاتباع؟ لانه عندما تقابل سيدك المحبوب قسيسك او راهبك او عمك او صديقك او اي انسان تحبه، فان العادة جرت بين اليهود والعرب على وجه الخصوص ان يردوا التحية ويتعانقوا ويتبادلوا القبلات تعبيرا عن الشوق والمودة. ولكن بدلا من ان يفعل اتباع المسيح هذا الشيء المألوف، نراهم قد ارتعدوا بدلا من ان يقوموا برد التحية بالشوق والحنين للمسيح. هنا اسأل: لماذا ارتعدوا؟ هنا يخبرني اصدقائي من المسيحيين: انظر الى انجيل لوقا الاصحاح 24 عدد 37، حيث يخبرنا لوقا انهم قد جزعوا وخافوا وظنوا انهم شاهدوا روحا، انهم اعتقدوا ان المسيح قد اصبح شبحا او روحا. وان يتساءل: هل كان يبدو فعلا وكأنه مجرد شبح؟ هل بدا كروح او هي شيء من هذا القبيل؟ المسيحيون يقولوا لا. فأسأل: لماذا اعتقدوا بأن الرجل أصبح روحا في الوقت الذي لا يبدو فيه كذلك؟ إذا هم في حيرة. هذه تجربتي وخبرتي مع معظم العلماء المسيحيين، تجدهم فعلا في حيرة. لماذا يعتقدون أن الرجل كان روحا بينما لم يبدو كذلك؟ هنا أقول أن السبب هو أن أتباع المسيح قد سمعوا من الناس شائعة، أناس يتحدثون مفادها أن سيدهم قد صلب على الصليب، لقد سمعوا شائعة تقول انه قد مات واصبح شبحا، وانه لفظ انفاسه انه قد مات. لقد سمعوا شائعة يقولها الناس انه الان قد مات ودفن منذ 3 ايام. ان رجلا بمثل هذه الشهرة تتوقع ان تكون له مظاهر احتجاج عنيفة عند قبره في فترة 3 ايام، فمعلومات اتباعه لم تكن الا من خلال الشائعات. وهنا يذكر مرقس في الإصحاح 14 العدد 50 أن أهم مراحل حياة المسيح الجديرة بالتدقيق هي تلك المرحلة التي تخلى فيها كل أتباعه عنه،